بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. الحديث لا يزال متصلا مع شيخنا حفظه الله ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف. يفتتح هذا اللقاء بتفسير وبيان لطائفة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يشرع بعدها بدرس في أصول الفقه. قال المؤلف رحمه الله: باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ فقال: وإن كان قضيبا من أراك. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال الحديث في هذا الباب العظيم الذي هو تحريم الظلم، وقد تقدمت أحاديث كثيرة في هذا الباب. وهنا أورد المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي أمامة إياس بن ثعلب الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار. اقتطع بيمينه، أخذ مال أخيه المسلم ظلما وعدوانا، وزاد على هذا الظلم أن أيده بيمين كاذبة، وهذه اليمين يمين غموس، حلف بها أو حلف عليها ليقتطع مال أخيه المسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يذكر هنا وعيدا عظيما، يقول: فقد أوجب الله له النار، فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. لأن هذا فيه معصيتان عظيمتان: الأولى أكل أموال الناس بالباطل، وادعى ما ليس له فهو ظالم حتى ولو لم يحلف، فإذا حلف على ذلك وأخذه فإن هذا ظلم آخر وذنب آخر ومعصية عظيمة. حلف على هذه اليمين الكاذبة ليقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق. فقال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قد يفهم البعض أن هذا اقتطع أرضا كبيرة، لكن إن كان شيئا يسيرا فربما يظن الظان أن هذا لا يؤثر، وهذا من فطنة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فقد يسأل أحدهم السؤال وهو يجهل الجواب، وقد يسأل السؤال ليقرر الأمر وليفهم الآخرين. وهذا كما ورد في سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فكذلك السؤال قد يكون من جاهل لا يعرف جوابه، وقد يكون من عالم يريد أن يؤكد هذا الأمر. فقال: وإن كان شيئا يسيرا، إنسان اقتطع شيئا يسيرا من مال أخيه أو أخذ شيئا قليلا. قال وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، فقال وإن قضيبا من أراك. وإن كان هذا عودا من الأراك، هذا الذي يستاك به، أخذه بغير حق بيمين كاذبة، فله من الوعيد مثل من أخذ ما أخذ. إذن هذا يدلك على أن الظلم عاقبته وخيمة، فعلى الإنسان أن يتحاشاه وأن يتقي الله عز وجل. نعم. وعن عدي بن عميرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة، فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، فقال يا رسول الله اقبل عني عملك. قال وما لك؟ قال سمعتك تقول كذا وكذا. قال وأنا أقوله الآن، من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. رواه مسلم. رواه مسلم. وهذا الحديث قد تقدم مثله عن ابن لتبية لما قال هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما لي وللرجل على العمل أو على الأمر، فأتي فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا. وهذا فيه تنبيه عظيم وتحذير عظيم لكل من ولي أمرا من أمور المسلمين أو عملا من أعمال المسلمين، فعليه أن يتقي الله عز وجل وأن يؤدي الحقوق إلى أصحابها وأن لا يغل شيئا. فهنا قال من استعملناه منكم على عمل، سواء كان هذا مما يتعلق بجمع الزكاة أو بغيرها من الأعمال التي قد يقبض منها مالا، فكتمنا مخيطا، مخيط، فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. يعتبر هذا غلولا، والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها. فالرسول صلى الله عليه وسلم سمى هذا غلولا، وأنه يأتي به يوم القيامة كما في الحديث فلا أعرفن رجلا جاء ببعير له رغاء أو ببقرة لها خوار أو بشاة تيعر، مر هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أعرفن أحد، تبرأ من هؤلاء. فيقول هنا فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، فقال يا رسول الله اقبل عني عملك، كأنه ولي على عمل. فلما علم ما فيه من الخطورة قال اقبل عني عملك، لا أريد هذا العمل. وهذه الأعمال لا يتطلع إليها كثير من الناس من العقلاء، لا يتطلع الإنسان أن يكون على رأس عمل، لأنه مسؤول عنه، من علم السؤال فإنه يتباعد عن هذه الأعمال التي قد يلحقه بسببها ظلم للناس أو يلحقه بسببها أكل لأموال الناس بالباطل. فقال له قد سمعتك تقول كذا وكذا، يعني تقول من استعملناه منكم على عمل فكتم مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة، سمعتك تقول هذا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا أقوله الآن، هذا الأمر أمر مؤكد وهو خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فليأتي بقليله وكثيره، وهذا شرط معلوم لا يحتاج أن يشرط على الإنسان. من ولي عملا فعليه أن يأتي بقليله وكثيره، وهذا الذي تقتضيه الأمانة. ومن كتم شيئا مخيطا أو أقل من ذلك جاء به يوم القيامة يحمله عياذا بالله. فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى، فما أعطاه من ولاه برضا أخذه، وما نهي عنه فلينتهي، لكن الأصل المنع. وذلك لقاعدة معروفة عند العلماء أن الأصل في أموال المسلمين التحريم، فلا يحل منها إلا ما أحله الله، أو ما يحل منها إلا ما كان عن رضا. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الأصل أنه محرم، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فالأصل في الأموال أنها محرمة عليك، مال الغير الأصل فيه التحريم، فكيف بالمال العام الذي للمسلمين جميعا؟ الأصل فيه التحريم، فلا يحل إلا بطيب نفس من صاحبه. نعم. ومن غير القائم بأمر المسلمين إذا كان فيه مصلحة جاز، لأن الإنسان يعمل في حق ماله بما شاء، لكن في مال غيره بحسب المصلحة. نعم. وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيت في النار في بردة غلها أو عباءة. رواه مسلم. نعم. الأصل أن لا نشهد على إنسان بجنة أو بنار، نشهد للعموم، نقول المسلم في الجنة والمؤمن في الجنة والكافر في النار، لكن فلان من الناس لا نشهد أنه في الجنة، لأن لا نعلم حقائق الأمور إلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كالعشرة المبشرين بالجنة، ومن ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل الجنة، فنحن نؤمن بذلك ونقول به تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى. لكن لا نحكم على كل إنسان رأيناه على خير، لكن يرجى للمسلم الثواب ويخشى على الفاسق العقاب، والله أعلم. نعم. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه، هم عملوا بظاهر الأمر، وهو كذلك يعني العمل بظاهر الأمر، أن من مات في معركة في قتال الكافر الأصل أنه شهيد، لكن حقيقة الأمور علمها عند الله عز وجل. فهم قالوا فلان شهيد، يعني قتل في المعركة، وفلان شهيد، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم عن هذا الشخص الذي قالوا فلان شهيد، قال: كلا، أي ليس بشهيد، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. أخذها قبل القسمة، قبل قسمة الغنيمة، فهو في النار. نعم. وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ تكفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر، إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث فيه أن الجهاد في سبيل الإيمان أفضل الأعمال، أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله عز وجل. فلما سمع ذلك الرجل من النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. يعني كأن هذا شرط، قد يقتل الإنسان في المعركة وهو ليس فيه هذه الصفات. إن قتلت في سبيل الله، والذي في سبيل الله هو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هذا في سبيل الله. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة، رجل شجاع، كلما سمع بمعركة ذهب إليها لكن ليس له نية صالحة، قال: الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل يرى مكانه. قالوا له: أي ذلك في سبيله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن الشرط الأول أن يكون قتاله في سبيل الله، لا ليقال إن فلانا شجاعا، أو لا ليقاتل نصرة لقبيلته أو لقومه وليس عنده هذه النية، فهذا ليس في سبيل الله. فقال: نعم، إن قتل في سبيل الله، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب. صابر لأن القتال يحتاج إلى مصابرة وإلى صبر واحتساب للأجر من الله عز وجل. فالذي يقاتل إنما يقاتل في سبيل الله صابرا على ما يجد من أذى وما يجد من عناء، محتسب للأجر عند الله عز وجل، مقبل غير مدبر. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. فإذا أدبر في المعركة وولاهم دبره فهذا توعده الله عز وجل بعذاب عظيم، فلا بد أن يكون في سبيل الله وأن يكون صابرا محتسبا وأن يكون مقبلا غير مدبر. فإذا كان كذلك فهو قد وقع في أمر عظيم، أو فإنه تكفر عنه خطايا. نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ قال: كيف قلت؟ أعاد، يعني أعد علي كلامك. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر، إلا الدين، تكفر عنك جميع السيئات إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. لأن هذه حقوق الآدميين لا بد من وفائها، فهذا يغفر له المجاهد في سبيله بأول قطرة من دمه إلا الدين. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف مال هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. يعني هذا كما ورد معنا في حديث سابق، من كان لأخيه عنده مظلم فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. فالواجب على الإنسان أن يتحلل من هذه المظالم. وذكرنا لكم سابقا أن التوبة إذا تعلقت بحق الله اشترط فيها ثلاثة شروط: الندم على ما فات، الندم على ما فات، والإقلاع في الحال، والعزم على عدم العود إلى الذنب. وإن تعلقت بحق آدم فلا بد أن يتحلله من هذا الذي عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، ليس عنده مال وليس عنده متاع وليس عنده شيء، هذا هو المفلس، ولا طعام ولا غيره. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. إنسان كان يصوم صيام رمضان هذا واجب، ويصوم التطوع، صوم ستة من شوال، يصوم الاثنين والخميس، يصوم الثلاثة الأيام البيض، يصوم يوم عرفة، يصوم عاشوراء، كل صيام مستحب، وربما صام يوما وأفطر يوما، ويصلي المفروضات، ويصلي في الليل، ويحافظ على الرواتب بصيام وصلاة، أو بصلاة وصيام وزكاة، ليس على الفريضة فقط، بل كلما رأى مسكينا أعطاه من ماله، كم له من الحسنات، ربما يأتي بحسنات بأمثال الجبال. ولكنه انظر ماذا يأتي وقد شتم هذا، سبه، وقذف هذا، وقع في عرضه، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. التعامل يوم القيامة ليس بالدرهم والدينار قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، التعامل في القيامة بالحسنات والسيئات. ظلمت هؤلاء يؤخذ لهم من حسناتك، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. انتهت الصلوات والصيام والزكاة، انتهت، فيؤخذ من سيئات ما يطرح عليه، يوضع عليه فيطرح في النار. ولذا يقال: إذا أبغضت إنسانا أو كرهته فلا تهدي له من حسنات، فلا تهدي له حسناتك. أنت تقوم الليل كله أو أكثر الليل تصلي وهذا نائم، ثم تأتي في لحظة تعطيه كل القيام هذا، بل وقيام ليالي أكثر، هذا يأكل ويشرب وأنت صائم، تحس بالجوع والعطش، فإذا وقعت في عرضه كأنك أهديت إليه من حسناتك من صيامك وصلاتك. فهذا كله من آثار الظلم والوقوع في أعراض الناس وفي أموالهم وفي دمائهم. نعم. وعن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. نعم، هذا الحديث أيضا فيه الظلم والدفاع عن الظلم. إنسان يظلم وعنده لسان يستطيع أن يأخذ به حق الغير، فالرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا هنا أن حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، الحرام يبقى حراما. فلو إنسان حلف بيمين واقتطع مال أخيه المسلم فإن ذلك لا يغني عنه شيئا. العبرة بما في نفس الأمر وبحقائق الأمور، لكن الحاكم يحكم بالظاهر بما أمره الله عز وجل. قال ائت بشاهدين، فجاء بشاهدين، وقد يكون شاهدي زور، أعطاهم مال وقال اشهدوا فشهدوا، جاءوا عند القاضي تعرف أن هذه الأرض لفلان، قالوا نعم ملكها من عام كذا وهي في حدود كذا، أعطاهم مالا، أو أن فلانا قتل فلانا، نعم ويشهدون على ذلك مقابل مال، يبيعون ذممهم ولا يراقبون ربهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا إذا أطلعه الله عز وجل على حقيقة أمر. قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، يخاصم بعضكم بعضا ويرفع بعضكم قضيته ضد أخيه، إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته، بعض الناس أقدر على الحجة ولو كان باطلا يستطيع أن يصوغ حجته في عبارة قوية حتى يظن السامع أن الحق معه. وربما يأتي شخص يبكي ويتسخط وهو الظالم، وربما يأتي شخص وفيه جراح وهو القاتل، فالقاضي اشترط فيه العلماء أن يكون ذكيا يعرف يعني خدع الخصوم وحيلهم، لكن أحيانا يشهد القاضي يعمل بما وجب عليه، طلب الشهود فجاء بشاهدين، طلب اليمين فأعطاه يمينا فيقضي بنحو ما يسمع. يقول لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. فلذا قال فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليتركها. يقول نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري. لا، لن يزال المؤمن في فسحة في سعة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما زال في سعة حتى يقتل مسلما يصيب دما حراما فإنه تضيق به الدنيا بما رحبت، تضيق به الدنيا بما رحبت، يأتيه الشيطان يدفعه اقتله فيفعل. فكما حصل مع ابني آدم من الندم ونحو ذلك، فقتله فأصبح من الخاسرين. فالندم يحدث بعد المعصية، والعاقل هو من نظر أولا، من راقب ربه قبل أن يفعل، ومن تذكر العقوبة قبل أن يفعل، ومن تذكر عقوبة الدنيا والآخرة قبل أن يفعل. فهنا يقول: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فتضيق عليه الدنيا. حتى إن بعض العلماء عياذا بالله قال: لا تقبل له توبة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ليس عقوبة واحدة، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نعم. وعن خولة بنت عامر الأنصارية، وهي امرأة حمزة رضي الله عنه وعنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري. يعني يتصرفون في أموال لا حق لهم في التصرف فيها، يخوضون في مال الله بغير حق. هذا إنسان يكون عنده عمل أو منصب فيأخذ الأموال ويتصرف في هذه الأموال، هذا يتصرف في الغنيمة قبل قسمتها كما تقدم، هذا يأخذ حق يتيم. قال: فلهم النار يوم القيامة. وهذا وعيد، والعلماء يقولون: كل ذنب توعد عليه باللعنة أو بالنار فهو من كبائر الذنوب، فهو من كبائر الذنوب. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته، ونشرع الآن في درس الأصول. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وإذا قال بعض المجتهدين قولا وانتشر في الباقين فسكتوا فعنه إجماع في التكاليف، وبه قال بعض الشافعية، وقيل حجة لا إجماع، وقيل لا إجماع ولا حجة. ويجوز أن ينعقد عن اجتهاد وأحاله قوم، وقيل يتصور وليس بحجة، والأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع، واتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع. وقد نقل عنه: لا يخرج عن قولهم إلى قول غيرهم، وهذا يدل على أنه حجة لا إجماع. نعم. هذا يقول: وإذا قال بعض المجتهدين قولا وانتشر في الباقين وسكتوا، هذا هو الإجماع السكوتي، أن يقول بعض المجتهدين، عالم من العلماء الذين بلغوا درجة الاجتهاد، يسأل عن مسألة فيقول فيها بحكم، أو يقول في مسألة حكما ابتداء، ثم يصل هذا القول إلى العلماء فيسمعون بقوله ولا ينكر أحد، فهذا الإجماع السكوتي. والعلماء اشترطوا لحجية الإجماع السكوتي أن ينتشر هذا القول، وأن لا يمنع مانع من الإنكار، لا يمنع مانع من أن ينكر، لا رغبة ولا رهبة. رغبة إما أنه يريد شيئا إذا سكت، أو رهبة أنه يخاف لو خالف هذا العالم لا تضرر، فلا يوجد مانع من الإنكار، ينتشر هذا القول ولا يوجد مانع، وأن تمضي مدة للنظر، يعني ليس بمجرد أن ينتشر القول ويسكت العالم أنه يكون إجماعا، حتى تمضي مدة للنظر، وهي بحسبها. إذن أن يبلغه القول، وأن لا يمنعه مانع من الإنكار، وأن تمضي مدة للنظر في هذه المسألة. فإذا انتشر هذا القول وصل إلى جميع العلماء ولم ينكر أحد مع انتفاء الرغبة والرهبة، ومضت المدة للنظر 3 أيام عند بعضهم أو غير ذلك، فهذا يكون إجماعا سكوتيا، لأن العالم لا يمكن أن يسكت على باطل، ولا يمكن أن تجتمع الأمة على ضلالة. هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. لو كان هذا القول مخالفا وغير صحيح لأنكره ولو واحد من العلماء، فلما لم ينكره أحد دل ذلك على أنه إجماع سكوتي. نعم. يقول هنا أورد الأقوال فيه هذا القول، يقول إجماع في التكاليف، وبه قال بعض الشافعية، وقيل حجة لا إجماع، يعني هو حجة لكنه ليس بإجماع، لأن الإجماع هو اتفاق مجتهدي العصر على حكم شرعي. وقيل لا إجماع ولا حجة، لا إجماع ولا حجة، والظاهر هو الأول، والله أعلم. نعم. قال ويجوز أن ينعقد عن اجتهاد وأحاله قوم. وقيل يتصور وليس، وقيل يتصور وليس بحجة. نعم. هذه مسألة أخرى. مستند الإجماع، مستند الإجماع لا بد له من مستند. هذا المستند قد يكون نصا وقد يكون مصلحة أو يكون قياسا. فبعض العلماء قالوا لا بد للاجتهاد من مستند، ولا بد أن يكون هذا المستند نصا، لا يمكن يكون المستند من الأمور التي تثبت بالاجتهاد، لأنه لا يتصور أن يجمع العلماء على مثلا نظر في مصلحة أو على قياس، فلا بد أن يكون هناك نص، النص لا خلاف فيه. أما المصلحة والقياس وما أشبه الاجتهاد فهذه محل نظر، والصحيح أنه ينعقد عن اجتهاد، عن مصلحة وعن قياس. والأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع. نعم، الأخذ بأقل ما قيل في المسألة، يعني مثلا دية الكتاب، من العلماء من قال هي كدية المسلم، ومنهم من قال نصف دية المسلم، ومنهم من قال ثلث دية المسلم. فبعض العلماء يقول ثلث دية المسلم هو قول الشافعي مثلا، قالوا يكون هذا إجماعا لأنهم أجمعوا، الذي يقول الدية كاملة يقول بالثلث من باب أولى، الذي يقول بالنصف يقول بالثلث من باب أولى، فيكون إجماعا. لكن الصحيح أنه ليس بإجماع لأنه محل خلاف. نعم. واتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع، وقد نقل عنه لا يخرج عن قولهم إلى قول غيرهم، وهذا يدل على أنه حجة لا إجماع. نعم، الخلفاء الأربعة يعني قولهم ليس إجماعا، لأن العصمة إنما ثبتت لجميع الأمة، العصمة لم تثبت لجماعة ولم تثبت للأكثر. قال أمتي لا تجتمع على ضلالة، ولا تجمع على ضلالة، فهذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، لا يزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة. فهنا لابد أن توجد طائفة تقول بالحق، فإذا كان هذا لبعض الأمة هذا لا يعني أنه إجماع، لكن في الغالب أن الحق لا يخرج عن أقوال الخلفاء الأربعة ولا عن حتى أقوال الأئمة الأربعة في الغالب، لأن هؤلاء هم علماء الأمة. نعم. وأما الأصل الرابع وهو دليل العقل في النفي الأصلي، فهو أن الذمة قبل الشرع بريئة من التكاليف فيستمر حتى يرد غيره ويسمى استصحابا، وكل دليل فهو كذلك، فالنص حتى يرد الناسخ، والعموم حتى يرد المخصص، والملك حتى يرد المزيل، والنفي حتى يرد المثبت، ووجوب صلاة سادسة وصوم غير رمضان ينفى بذلك. نعم، هذا يسمى الاستصحاب، الاستصحاب والاستصحاب هذا على أنواع، منها استصحاب العدم الأصلي بدليل العقل، الذي دل عليه دليل العقل، يعني الأصل براءة الذمة، براءة الذمة من التكاليف، الأصل عدم التكليف إلا بدليل، فهذا استصحاب للبراءة الأصلية. الأصل براءة الذمة من حقوق الآخرين، إذا كان هذا الإنسان الدعي عليه مال في ذمته، الأصل براءة الذمة، وأن بريئته وأن ذمته بريئة من الحقوق، فهذا هو الأصل، الأصل براءة الذمة. والنوع الثاني استصحاب ما دل الشرع على ثبوته ودوامه، استصحاب ما دل الشرع على ثبوته ودوامه، فالأصل أنه إذا ورد نص، الأصل عدم النسخ، الأصل أنه أن هذا الحكم أنه باق ولم ينسخ، فلو اختلفنا هل هو منسوخ أو ليس بمنسوخ، الأصل أنه ليس بمنسوخ حتى يثبت النسخ. الأصل في العموم في اللفظ العام أنه يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه، الأصل في المطلق أن يبقى على إطلاقه حتى يرد ما يقيده، وهكذا. فيقول هذا إذن نوع، ولهذا قال هنا وهو دليل العقل في النفي الأصلي اللي هو براءة الذمة، أن الذمة قبل الشرع بريئة من التكاليف فتستمر حتى يرد بغيره ويسمى استصحابا، وكل دليل هذا النوع الثاني فهو كذلك، فالنص حتى يرد الناسخ، والعموم حتى يرد المخصص، والملك حتى يرد المزيل، ملكت مالا أصل أنه باق في ملكك حتى يرد ما يدل على انتقال الملك، والنفي حتى يرد المثبت. ولهذا يقال النافي، يقول بعضهم النافي مقدم على المثبت وبعضهم العكس، لأن المثبت معه زيادة علم. والنوع الثالث استصحاب الإجماع هو الذي يذكره المؤلف. نعم. قال وأما استصحاب الإجماع في مثل قولهم الإجماع على صحة صلاة المتيمم، فإذا رأى الماء في أثناء الصلاة لم تبطل استصحابا للإجماع، ففاسد عند الأكثرين خلافا لابن شاق الله وبعض الفقهاء. نعم، استصحاب الإجماع، لاحظ الإجماع هنا في صورتين، هذا إنسان لم يجد الماء فتيمم فصلاته صحيحة، فإذا رأى الماء وهو في الصلاة، إذا قلنا يستصحب الإجماع، الإجماع على أنه في الحالة الأولى تصح صلاته بالتيمم، هذا إجماع، فإذا رأى الماء هل نستصحب الإجماع ونقول هو صلى بصلاة صحيحة في البداية فليس له أن يبطلها؟ فالذي عليه الأكثر أن هذا ليس بصحيح، أن هذا الإجماع فاسد، وصححه بعض العلماء من الحنابلة وغيرهم. نعم. فهذه الأصول الأربعة لا خلاف فيها، لا خلاف في هذه الأصول أو الأدلة الأربعة، هي حجة عند عامة العلماء. نعم. والأصول المختلف فيها سنتكلم عنها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. كأن المؤلف تابع ابن قدامة رحمه الله على هذا، فوصل إلى الاستصحاب. نعم. لم يذكر القياس، ما تعليقكم على ذلك؟ لا، هم يؤخرون، هو الأصل أن تذكر الأدلة جميعا في مكان واحد، كل هذه الأدلة، لكن المؤلف كما قلت هو تابع لابن قدامة في أكثر الكتاب إن لم يكن في جميعه، حتى بعضها يعني خالفها ابن قدامة لكن بالتقديم والتأخير، لم يذكر حيث ما ذكرها ابن قدامة لكن ذكرها في موضع آخر، وما عدا المقدمة في التعريفات أخذها في ما يظهر أنه ابن الحاجب، يؤخرون. ابن قدامة أخر القياس، وهذا كذلك أخر القياس عن الأدلة، وذكر قبل القياس دلالات الألفاظ وما يتعلق بها. وهذه للعلماء فيها منهجان، بعض العلماء يذكر طرق الاستنباط أو دلالات الألفاظ بعد الكتاب والسنة لعلاقتهما بالكتاب والسنة، أو لأنهما أو لأنها من المباحث المشتركة بينهما، بين الكتاب والسنة، العموم في الكتاب وفي السنة، والتخصيص والتقييد والإطلاق والمنطوق والمفاهيم، هذه في الكتاب وفي السنة، فيذكرونها بعد الكتاب والسنة مباشرة. فلا يكون ابن قدامة في هذا خالف إلا في قضية أنه يعني أشار إلى الأدلة إجمالا، أشار إليه إجمالا ثم ذكرها تفصيلا، لأنه يذكرها إجمالا ويذكرها تفصيلا. ثم أمر آخر أن القياس أخروه لأن القياس فيه مباحث كثيرة، فلو ذكروه قبل دلالة الألفاظ انقطع يعني ما هو مباحث مشتركة بين الكتاب والسنة، انقطع بالقياس. القياس إذا ذكر يحتاج إلى تعريف، يحتاج إلى أركان، يحتاج إلى شروط، يحتاج إلى مسالك علة، يحتاج إلى أسئلة واردة على القياس، يحتاج إلى ما يجري فيه القياس وما لا يجري فيه القياس، فهذه مباحث طويلة. نعم. ذكر الاستصحاب أنه لا خلاف فيه، مع أنه ورد فيه صور مختلف فيها، هي صور، وبعضهم ذكر أنها محل إجماع الصور كلها إلا استصحاب الإجماع في محل النزاع. قول كثير من العلماء والفقهاء لا أعلم فيه خلافا، هل هو من قبيل الإجماع السكوتي؟ لأن المسألة مسكوت عنها، لا لا لا ذكر فيها لا قول، فكانت في فرق عنها بين لا خلاف في المسألة وبين لا أعلم فيه خلافا. العلم عدم العلم بالشيء ليس علما بالعدم، فكون الإنسان لا يعلم الخلاف لا يعني أن غيره لا يعلمه، وينفي علمه، يقول لا أعلم فيه خلافا، وهذا من ورع العلماء ومن دقتهم، يقول أنا لا أعلم فيه خلافا، لم يبلغ علمي في هذه المسألة أن فيها خلافا، هذا يدل على ورعه وعلى أنه ذكر ما يعلم أنه لا خلاف فيه، لكنه لو قال لا خلاف فيه فهذا حكم، فالأول نفي لعلمه والثاني نفي للخلاف، وعدم العلم بالشيء ليس علما بالعدم. نعم. وقوله لا خلاف فيها، هل هذا جزم بعدم الخلاف؟ لا خلاف فيه، لا خلاف فيه، لا يقول لا خلاف فيها، لا خلاف فيه، هو في مقام الإجماع، في مقام الإجماع، وإن كان يقال أجمع العلماء أو اتفق العلماء. هل هو كذلك من قبيل الإجماع الاستقرائي؟ قد يكون هذا. أيوة. قد يكون. نعم. هذا الأخ يقول يوجد عندنا في بلدنا خط مياه يقام من قبل الدولة، ويقوم المواطن بدفع قيمة عداد المياه حتى يتمكن من المياه للمنزل والبهائم والزرع مثل شجر الزيتون والتين بقيمة غالية الثمن، فالبعض يقوم بتوصيل المياه إلى الشجر بدون رسوم مدفوعة وليس للدولة علم، فيشرب منها ويروي الشجر منها، وإذا لم يرويه أو إذا لم يروي الشجر فيموت. كيف؟ ويقول في عداد شل، هل لهم طريقة أخرى بحيث أن العداد ما يستطيع أن يحسب كمية المياه؟ لا هذا ما يصح، هذا ما يصح، اللي ما دام هو هذا الذين فرضوا قيمة على المياه أو على الكهرباء أو على غيرها، هم حسبوا التكلفة وحسبوا معلم، هو أراد أن يبيع، هذا بيع منفعة، يعني أراد أن يوصل لك هذه المنفعة بهذا الشرط، بهذا العداد، على أن تأخذ النسبة التي تعادل كذا بمبلغ يساوي كذا، فكون الإنسان يفسد هذا العداد حتى لا يأتي بالرقم الصحيح هذا لا يصح فيما يظهر، والله أعلم. نعم. في الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم واستدرك قال إلا الدين، هل استدراك بوحي من جبريل أم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال جبريل، أخبرني جبريل آنفا. نعم. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.